بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا درس جديد من دروس كتاب شذور الذهب في معرفة كلام العرب لمؤلفه ابن هشام رحمه الله تعالى. ودرس اليوم يتناول الإعراب التقديري. قد سبق أنه قسم الإعراب إلى إعراب ظاهر وإلى إعراب تقديري. عندما عرف الإعراب فقال أثر ظاهر أو مقدر، وقد شرح الإعراب الظاهر، فأنواع الإعراب أربعة: رفع ونصب وجر وجزم. وعلامات الإعراب الأصلية: ضمة وفتحة وكسرة وسكون. وعلامات فرعية ذكر سبعة أبواب تعرب بالعلامات الفرعية. فلما فرغ من بيان الإعراب الظاهر شرع رحمه الله تعالى في بيان الإعراب المقدر، الإعراب التقديري. قال: ثم قلت: فصل. تقدر الحركات كلها في نحو غلامي ونحو الفتى، ويسمى مقصورا، والضمة والكسرة في نحو القاضي ويسمى منقوصا، والضمة والفتحة في نحو يخشى، والضمة في نحو يدعو ويرمي. هذا الأصل سوف يشرحه. يقول: وأقول الذي تقدر فيه الحركات ثلاثة أنواع. ما تقدر فيه الحركات الثلاث، وما تقدر فيه حركتان، وما تقدر فيه حركة. فأما الذي تقدر فيه الثلاث، أي الضمة والفتحة والكسرة، فنوعان: أحدهما ما أضيف إلى ياء المتكلم وليس مثنى ولا جمع مذكر سالما ولا منقوصا ولا مقصورا. هذا اسم مفرد يضاف إلى ياء المتكلم، اسم مفرد يضاف إلى ياء المتكلم، مثل غلامي، كتابي، مسجدي، مصحفي، بيتي. هذه الأسماء أضيفت إلى ياء المتكلم وهي مفردة، ليست مثناة وليست جمع مذكر سالما وليست من الأسماء المنقوصة ولا من الأسماء المقصورة. اسم يضاف إلى ياء المتكلم، ياء المتكلم يناسبها أن يكون الحرف الذي قبلها مكسورا، فتقدر الضمة على آخر الكلمة، وتقدر الفتحة، وتقدر الكسرة، ويكون المانع من ظهور هذه الحركات هو حركة المناسبة التي سببها ضمير المتكلم المفرد الذي هو الياء. فمثلا في قولك: حضر غلامي. حضر فعل ماض مبني على الفتح، وغلامي فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الميم. ما الذي منع من ظهورها؟ أن المحل الإعرابي في الكلمة هو الميم، وقد اشتغل هذا المحل أو شغل هذا المحل بحركة الكسرة التي سببتها مناسبة الياء، ولذلك نقول هو فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. لو قلت رأيت غلامي، فغلامي هنا مفعول به والمفعول منصوب، فأين الفتحة على ميم غلامي؟ إنها مقدرة ليست ظاهرة، فما الذي منع من ظهورها؟ أن المحل الإعرابي وهو الميم آخر الكلمة المعربة تحته كسرة سببتها الياء، نقول هو مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. فإن قلت مررت بغلامي، بغلامي الباء حرف جر، وغلامي اسم مجرور بالباء وعلامة جره ماذا؟ الكسرة. أين الكسرة؟ إن الكسرة مقدرة خلافا لبعض العلماء الذي يرى أن هذه الكسرة هي كسرة الإعراب، كسرة الجر، لكن هذا ليس صحيحا، فإن كلمة غلامي قبل دخول الباء عليها الميم فيها مكسورة، فلما دخلت الباء هي مكسورة قبل دخول الباء، إذن هذه الكسرة في كلمة غلامي هي كسرة المناسبة، فتقول هو اسم مجرور بالباء وعلامة جره ماذا؟ الكسرة المقدرة، منع من ظهورها حركة المناسبة. وهكذا في كل مثال وقع فيه اسم أضيف إلى ياء المتكلم، مثل كتابي، بيتي، مسجدي، أخي، أبي، هكذا تعرب الكلمة حسب موقعها في الجملة، والحركات مقدرة، الحركات الثلاثة: الضمة في حالة الرفع، والفتحة في حالة النصب، والكسرة في حالة الجر. والمانع من ظهور هذه الحركات ماذا؟ اشتغال المحل بحركة المناسبة. قال شارحا رحمه الله تعالى: وذلك نحو غلامي وغلماني ومسلماتي. إذن عندما قال ليس مثنى ولا جمع مذكر سالما فقد طرد ما دون ذلك، فغلامي مفرد مضاف إلى ياء المتكلم، وغلمان جمع تكسير أضيف إلى ياء المتكلم، ومسلماتي جمع مؤنث سالم أضيف إلى ياء المتكلم. فهذه الأمثلة ونحوها تعرب بحركات مقدرة على ما قبل الياء، والذي منع من ظهورها أنهم التزموا أن يأتوا قبل الياء بحركة تجانسها وهي الكسرة، فاستحال حينئذ المجيء بحركات الإعراب قبل الياء، إذ المحل الواحد، محل الإعراب الواحد لا يقبل حركتين في الآن الواحد. عندما نقول حضر غلامي فإن الميم في كلمة غلامي تنازعتها حركتان، الضمة لماذا؟ لأنها فاعل. والكسرة لماذا؟ لمناسبتها للياء. هل نستطيع نطق هذه الكلمة في مرة واحدة بضمة وكسرة؟ لا يمكن، لا يمكن أبدا بحال أن ننطق كلمة غلامي بضمة وكسرة في آن واحد. إذن قدرت الضمة وبقيت الكسرة، لأن الكسرة أقوى من الضمة ولمناسبتها للياء. لذلك قال: فتقول جاء غلامي، فتكون علامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل الياء، ورأيت غلامي فتكون علامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل الياء، ومررت بغلامي فتكون علامة جره كسرة مقدرة على ما قبل الياء. لا، هذه الكسرة الموجودة يعني في حالة الجر، عندما تقول مررت بغلامي، قرأت في مصحفي، صليت في مسجدي، هل الكسرة الموجودة على الدال في مسجدي هي كسرة الإعراب؟ لا، هذه كسرة المناسبة، ليست كسرة الإعراب كما زعم ابن مالك، فإنها كسرة المناسبة وهي مستحقة قبل التركيب، وإنما دخل عامل الجر بعد استقرارها، كما بينت لك قبل ذلك. أنت تقول مسجدي، الدال مكسورة، فإذا أدخلت الباء فلم تحدث الباء شيئا في الكلمة، فالكلمة مجرورة بكسرة مقدرة قبل الياء. أما الكسرة التي على آخر الكلمة في كلمة في مسجدي، في مصحفي، بغلامي، فإنها كسرة المناسبة. واحترزت بقولي وليس مثنى ولا جمع مذكر سالما من نحو غلاماي وغلامي ومسلمي. تقول حضر غلامي، هذا غلام واحد، فإن أردت أن تقول إن الذي حضر غلامان لي فتضيف غلامان إلى ياء المتكلم، تقول حضر غلاماي. أعرب غلاماي فاعل، والفاعل مرفوع. ما علامة رفعه هنا في كلمة غلاماي؟ الألف. هذا اسم أضيف إلى ياء المتكلم، لكننا لا نعربه بحركات مقدرة، وإنما نعربه إعراب المثنى. الكلمة مثنى فهو مرفوع، وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى. وأين نون المثنى؟ حذفت للإضافة. وياء المتكلم ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. طب لو كانت كلمة غلامان منصوبة في محل، في موقع إعرابي، هي منصوبة، تقول رأيت غلامين، غلامين، وأردت أن تنسب الغلامين إليك، إذن ماذا سيحدث؟ سوف أحذف النون من غلامين للإضافة، لأنني سأضيف كلمة غلامين إلى ياء المتكلم، ونون المثنى تحذف عند الإضافة، إذن ستصير غلامي، ثم تأتي بإيه؟ بياء المتكلم، فتجتمع ياءان، والأولى ساكنة، إذن سوف أضغم الياءين فتصير الياءان ياء واحدة مشددة، فأقول رأيت غلامين، مي. أعرب بقى غلامي. لاحظ الفرق بين رأيت غلامي، الميم إيه؟ مكسورة. ولاحظ أيضا قولك رأيت غلامي مفعول به منصوب، ما علامة نصبه؟ الياء، لأنه ماذا؟ لأنه مثنى، وحذفت نون المثنى للإضافة، وياء المتكلم ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. إذن لو قلت لك أعرب ما تحته خط، فرأيت غلامي، رأيت غلامي، فما الفرق؟ غلامي هذا مفرد أضيف إلى ياء المتكلم، فالياء كسرت الميم غلامي، فهذا مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على ما قبل الياء، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. والياء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. لكن غلامي، كلمة غلامي أصلها غلامين، ثم حذفت النون للإضافة وأضغمت الياء في الياء فصارت غلامي. رأيت غلامي مضاف إليه، هذا رأيت غلامي مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى وحذفت النون للإضافة، والياء ياء المتكلم ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. كذلك أيضا في جمع المذكر السالم، جمع المذكر السالم المرفوع من كلمة مسلم هو مسلمون، مسلمون. فتقول حضر مسلمون أو المسلمون، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. فهذا الجمع إذا أردت أن تضيفه سوف تحذف ماذا؟ النون، فتلتقي الواو مع ياء الإضافة، مع ياء المتكلم، فتقلب الواو إلى ياء من جنس الياء، فيصير عندي ياءان، الياء المنقلبة عن الواو وياء الإضافة، فتضغمان فتصير مسلمي، وفي هذه الحالة تعرب رفعا بالواو ونصبا وجرا بالياء كجمع المذكر السالم. قال فإن الياء تثبت فيهما جرا ونصبا مضغمة في ياء المتكلم، والألف تثبت في المثنى رفعا، وليس شيء من الحرف المضغم ولا من الألف قابلا للتحريك. ما معنى هذا الكلام؟ غلامي، تقول عندما قلنا غلامي لقد حركت الميم بالكسر، نقول نعم، لأن الميم تقبل ماذا؟ تقبل التحريك. لكن غلامي هل تقبل الألف التحريك تتحرك للمناسبة؟ لا تقبل الألف التحريك. وكذلك أيضا الحرف المضغم، الحرف المضغم لا يقبل التحريك. أنت قلت رأيت غلامي، فالحرف المضغم ولا الألف يقبل التحريك. يبقى ما شرط إعراب الاسم المضاف إلى ياء المتكلم بالحركات المقدرة؟ ما الجواب؟ عندنا اسم مضاف إلى ياء المتكلم، ما شرط إعرابه بالحركات المقدرة؟ تفضل. أن يكون ليس مثنى ولا جمع مذكر سالما، صحيح، لكن يكون مفردا، نعم، يكون جمع تكسير، نعم، يكون جمع مؤنث سالما، نعم. وتفرق أنت بين رأيت غلامي ورأيت غلامي، وحضر معلمي، حضر معلمي فاعل مرفوع بإيه؟ بماذا؟ بالضمة المقدرة. طب إن أردت أن تقول إن الذين حضروا هم المعلمون الذين تنسبهم إلى نفسك، الذين قاموا بتعليمك أنت، تقول حضروا إيه؟ نعم، حضر معلمي. ما الفرق؟ أولا معلمي الميم مكسورة لكن الياء ساكنة، حضر معلمي، لكن حضر معلمي، أعرب معلمي، علامة رفعه ماذا؟ الواو، لأنه جمع مذكر سالم، مع أنك لا ترى واوا في الكلمة. أين الواو؟ الياء أبدلت ياء وقد أضغمت في ياء المتكلم. وتقول أيضا في حالة النصب أو الجر رأيت معلمي ومررت بمعلمي، الصورة واحدة، وهذا منصوب وهذا مجرور، فانتبه إلى الفرق. وقولي ولا منقوصا، لأن ياء المنقوص تضغم في ياء المتكلم فتكون كالمثنى والمجموع جرا ونصب، هذا أيضا احتراز عندما قال ولا منقوصا، يبقى لا مثنى، لا يكون مثنى ولا جمع مذكر سالما ولا منقوصا. المنقوص اسم معرب آخره ياء مكسور ما قبلها، مثل القاضي، أضف القاضي إلى ياء المتكلم، أو اجمع القاضي، أريد أن أضيف القاضي إلى ياء المتكلم، إذن ستصير القاضي. ماذا حدث؟ أضغمت ياء المنقوص في ياء المتكلم. كذلك وقولي ولا مقصورا، لأن المقصور تثبت ألفه قبل الياء، والألف لا تقبل الحركة، فهو كالمثنى رفعا. يعني المقصور فتى، وأنت تريد أن تضيف الفتى إليك، تقول فتاي فتاي، فكلمة فتى، حضر فتاي ورأيت فتاي ومررت بفتاي، لأن المقصور آخره ألف، والألف لا تقبل الكسر، لا تتحرك بالإيه؟ بالكسر مناسبة للإيه؟ للياء. قال الله تعالى يا بشرى هذا غلام، نوديت البشرى مضافة إلى ياء المتكلم، يعني يا بشراي، نوديت مضافة إلى ياء المتكلم، وفي الألف فتحة مقدرة لأنه منادى مضاف، المنادى المضاف منصوب، وكلمة بشرى منادى مضاف إلى ياء المتكلم، فهو منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة لأنه اسم مقصور. وقرأ الكوفيون وهم حمزة وعاصم والكسائي يا بشرى بغير إضافة، فالمقدر في الألف إما ضمة كما في قولك يا فتى لمعين، وإما فتحة على أنه نداء شائع مثل يا حسرة على العباد. هذا يحتاج إلى إعراب المنادى وسوف ندرسه. المنادى إذا كان نكرة فإما أن تكون مقصودة بالنداء وإما أن تكون غير مقصودة، فإن كانت مقصودة بالنداء فهي مبنية على الضم. مثال ذلك لو رأيت رجلا يحمل كيسا فيه متاع له والمتاع يسقط من كيسه، فقلت يا رجل احفظ متاعك، أين المنادى في الجملة؟ نكرة أم معرفة؟ نكرة. مقصودة أم غير مقصودة؟ مقصودة. أنا أقصد رجلا معينا، هذا الرجل الذي يسقط متاعه، فإن قلت يا رجلا لا تقصو على المرأة، يا رجلا بالنصب فهو منادى نكرة، لكنني لا أقصد رجلا معينا إنما أنادي جنس الرجال، فهذا رجل شائع غير محدد. مثال آخر لو قلت يا بائع بكم تبيع الطماطم مثلا، هذا بائع منادى نكرة مقصودة أم غير مقصودة؟ مقصودة. أنا أمامي بائع معين أحدده بالنداء فهذا بائع مقصود، فهو مبني على الضم أو ما ينوب عنه. يا بائع منادى مبني على الضم، يا بائعان منادى مبني على الألف، يا بائعون منادى مبني على الواو. إذا حددت المنادى النكرة، أما إذا كان شائعا غير مقصود فهو منصوب. أقول يا بائعا الربح الحلال وإن كان قليلا فيه بركة، هذا نداء لبائع محدد أم غير محدد؟ غير محدد. يا بائعا لا تغش إن الغش حرام. ومن أجل هذا قال في قول الله تعالى يا بشرى على قراءة من قرأ يا بشرى، طيب هل هي نكرة محددة أم غير محددة؟ لو كان الإعراب ظاهرا لفصل في القضية، لو كان الإعراب ظاهرا لفصل في القضية، فلو كان عليها ضمة ظاهرة لقلنا هو منادى مقصود، ولو كان عليها فتحة ظاهرة لقلنا منادى غيره مقصود. ولأن الألف تقدر عليه العلامات قال المؤلف فالمقدر في الألف إما ضمة كما في قولك يا فتى لمعين، وإما فتحة على أنه نداء شائع يعني نداء غيره مقصود مثل يا حسرة على العباد. وإعراب المنادى سيأتي إن شاء الله تعالى، إلا أنه لم ينون. لماذا لم يقل مثلا يا بشرا؟ لأنه ممنوع من الصرف لكونه لا ينصرف لأجل ألف التأنيث، فاسم مختوم بألف التأنيث المقصورة هذا مانع من موانع الصرف، وسيرد عليك إن شاء الله تعالى. إذن هذا أول ما يعرب بحركات مقدرة، وتقدر فيه كم حركة؟ ثلاث حركات، وهو الاسم المضاف إلى ياء المتكلم بشرط ألا يكون مثنى أو جمع مذكر سالما ولا منقوصا ولا مقصورا. النوع الثاني المقصور، والاسم المقصور هو اسم معرب آخره ألف لازمة، اسم ليس فعلا، فهل سعى اسم مقصور؟ لا، سعى فعل. طيب هل هذا اسم مقصور؟ هذا اسم، لا ليس اسما مقصورا، إنه مبني، اسم مبني، اسم معرب آخره ألف، في مثل قولنا مثلا كتاب النحو مفيدان، لا كتاب، إن الألف هي ألف الإعراب وليست ألفا لازمة. لم يبق لنا بعد طرد الفعل والاسم المبني والألف غير اللازمة إلا كلمات مثل الفتى، هل هي اسم؟ نعم اسم. معرب؟ نعم معرب، آخره ألف؟ نعم، والعبرة بالنطق وليس بالكتابة، فتى هذا ألف. الألف لازمة من أصل الكلمة؟ نعم الألف هنا لازمة، إذن كلمة فتى اسم معرب وآخره ألف، لازمة مفتوح ما قبلها، ولا يكون ما قبل الألف كما تعلمون إلا مفتوحا. مثل للمقصور، فتى، عصا، هدى، نجوى، مستشفى، وهكذا. هذا الاسم المقصور تقدر عليه الحركات الثلاثة، إذا رفع يرفع بماذا؟ بضمة مقدرة، وإذا نصب ينصب وتكون علامة نصبه الفتحة المقدرة، ويجر وتكون الكسرة المقدرة هي علامة جره. لو قلنا مثلا جاء الفتى، الفتى فاعل مرفوع أكمل الإعراب، وعلامة رفعه الضمة المقدرة، والسؤال ما الذي يمنع من ظهور الضمة على كلمة الفتى؟ التعذر، يتعذر، يستحيل أن ينطق الواحد منا ضمة على آخر كلمة مختومة بالألف، هذا المانع من ظهور الإعراب هنا هو التعذر، الاستحالة. رأيت الفتى مفعول به منصوب، الفتى مفعول به منصوب، ما علامة نصبه؟ الفتحة المقدرة منع من ظهورها التعذر. مررت بالفتى اسم مجرور بالباء، ما علامة جره؟ الكسرة المقدرة منع من ظهورها التعذر، لذلك قال فتكون الألف ساكنة على كل حال، وتقدر فيها الحركات الثلاث لتعذر تحركها. أنت ستتعلم الكلمات التي تعرب بحركات مقدرة، وفي نفس الوقت تتعلم موانع الإعراب. موانع الإعراب المناسبة، حركة المناسبة كما مر، ويمنع من الإعراب التعذر كما في الاسم المقصور والفعل المضارع المعتل الآخر بالألف. ومن محاسن بعض الفضلاء أنه كتب في مدينة قوس إلى الشيخ العلامة بهاء الدين محمد ابن النحاس الحلبي رحمه الله يتشوق إليه ويشكو له نحوله، يشكو له أنه من شدة شوقه إليه صار نحيلا. قال: سلم على المولى البهاء وصف له شوقي إليه وأنني مملوكه، أبدا يحركني إليه تشوقي، جسمي به مشطوره منهوكه، لكن نحلت لبعده فكأنني ألف وليس بممكن تحريكه. طبعا هو ساق هذه الأبيات يتمثل بها على أن الألف لا يمكن أن يحرك، فالاسم المقصور والفعل المضارع المعتل الآخر بالألف لا يمكن أن يحرك، إذن تقدر العلامات على ما آخره ألف. وأما الذي تقدر فيه الحركتان فنوعان، يبقى إذن ما يقدر فيه الحركات، تقدر فيه الحركات الثلاث، هو الاسم المضاف إلى ياء المتكلم بشرط ألا يكون مثنى أو جمع مذكر سالما أو مقصورا أو منقوصا، وأيضا الاسم المقصور. وما تقدر فيه حركتان فنوعان، أحدهما ما تقدر فيه الضمة والكسرة، يبقى ما الذي سيظهر؟ الفتحة، وتظهر فيه الفتحة، وهو المنقوص. فما المنقوص؟ اسم معرب آخره ياء لازمة مكسور ما قبلها، نحو القاضي الداعي، إذا خرج بهذا التعريف الفعل يقضي، لا هذا فعل. طب اسم منتهي بياء، الذي، التي، لا ليس هذا منقوصا، إنه اسم مبني من الأسماء المبنية. اسم معرب آخره ياء، لو قلت إن معلمي اللغة العربية يخدمونها، إن حرف الناسخ، معلمي اسم معرب آخره ياء مكسور ما قبلها، هل هو اسم منقوص؟ لا. لماذا؟ لأن الياء هذه ياء الإعراب ليست من أصل الكلمة، الكلمة أصلها معلم أو معلمون أو معلمين، فالياء هذه ليست من أصل الكلمة، هي ياء الإعراب. إذن ماذا بقي لنا؟ بقي لنا كلمات مثل القاضي، الداعي، النادي، الساعي، الهادي، الراضي، هذا اسم منقوص. وهذا الاسم المنقوص يمنع من ظهور الضمة والكسرة عليه الثقل، الضمة ثقيلة على الياء والكسرة ثقيلة على الياء. ولما كانت الفتحة خفيفة على الياء ظهرت، تقول حضر القاضي، القاضي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها الثقل. ومعنى الثقل أنه يمكن أن تنطق بالضمة على كلمة القاضي لكنها تكون ثقيلة في النطق، تقول جاء القاضي، حضر القاضي، لكنها ثقيلة. وكذلك الكسرة تقدر تقول مررت بالقاضي، اسم مجرور بالباء وعلامة جره ماذا؟ الكسرة المقدرة، منع من ظهورها الثقل، لأنك يمكن أن تقول مررت بالقاضي لكنها تكون ثقيلة. أما الفتحة فهي خفيفة على الياء، الانتقال من كسر إلى فتح إيا هذا خفيف يخف، ولذلك المنقوص ينصب بفتحة ظاهرة. ولما كان الكلام على الحركات المقدرة قلنا المنقوص تقدر عليه كم حركة؟ حركتان، ما هما؟ الضمة والكسرة، وتظهر الفتحة. ثم ساق رحمه الله تعالى أمثلة لذلك من القرآن الكريم، قال الله تعالى فليدع نادية. أعرب نادية، يدعو هو نادية، مفعول به منصوب، ما علامة نصبه؟ الفتحة الظاهرة على الياء، تقرأ هكذا فليدع نادية نادية. قال الله تعالى أجيبوا داعي الله، أين المنقوص؟ داعي، وقد وقع مفعولا به منصوبا، فهو منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، أجيبوا داعي الله وإني خفت الموالي، أيضا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على الياء. كلا إذا بلغت التراقية، كذلك قال والتراقي جمع ترقوة أو ترقوة بفتح التاء، الصحيح ترقوة، وهكذا ضبطها رحمه الله، قال بفتح التاء وهي العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق. السؤال ما الذي تقدر عليه حركتان الضمة والكسرة؟ الاسم المنقوص. وما مانع ظهور الحركتين؟ الثقل. وما الحركة التي تظهر على المنقوص؟ وما العلة في ظهورها؟ الخف. والنوع الثاني يعني مما تقدر فيه حركتان الضمة والفتحة، وهو الفعل المعتل بالألف. تقول يخشى، هو يخشى الله، فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة، ولن يخشى مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة المقدرة. أين الحركة الثالثة؟ ما الحركة الثالثة؟ السكون. هذا فعل يرفع وينصب ويجزم. في حالة جزم المضارع المعتل الآخر يحذف حرفه العلة، ولذلك تقدر الضمة والفتحة على ما آخره ألف، فإذا جاء الجزم ظهر بحذف الآخر. فقلت لم يخشى، أو قلت فقلت لم يخشى، قال الله تعالى ولا تنس نصيبك من الدنيا. لا تنسى مضارع مجزوم بلا الناهية، وعلامة جزمه ماذا؟ حذف حرف العلة. وأما الذي تقدر فيه حركة واحدة فهو شيئان، الفعل المعتل بالواو يدعو، والفعل المعتل بالياء يرمي، فهذان تقدر فيهما الضمة فقط للاستثقال. أما الفتحة فهي خفيفة على الواو وخفيفة على الياء، فإذا رفع المضارع المعتل الآخر بالواو رفع بضمة مقدرة، وإذا رفع المضارع المعتل الآخر بالياء رفع بضمة مقدرة. أما إذا نصب فسوف ينصب بفتحة ظاهرة، وأما في الجزم فيجزم بحذف حرف العل. تقول: هو يدعو مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، وهو يرمي مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء، فتكون علامة رفعهما ضمة مقدرة، ويظهر فيهما شيئان: النصب، لأن النصب بالفتحة، والفتحة خفيفة على الواو وخفيفة على الياء، ويظهر أيضا الجزم لأنه يجزم بحذف حرف العلة. قال الله تعالى: لن ندعو من دونه إلها. أين المضارع المعتل الآخر؟ ندعو، وهو معتل بالواو، وقد جاء منصوبا لسبقه بلن، فهو منصوب. ما علامة نصبه؟ الفتحة الظاهرة، لن ندعو. قال الله تعالى: لن يؤتيهم الله خيرا، فالفعل المضارع المعتل هو يؤتي، وهو معتل بماذا؟ بالياء، وجاء منصوبا بلن، فما علامة نصبه؟ الفتحة الظاهرة على الياء، لن يؤتيهم. لنحيي به بلدة ميتا، الفعل المضارع المعتل هو نحيي، وجاء منصوبا بأن مضمرة بعد لام التعليل، فهو منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. قال الله تعالى: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ يحيي مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. وقال الله تعالى: لن تغني عنهم أموالهم، مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. إذن المضارع المعتل الآخر بالواو أو الياء تقدر عليه الضمة فقط، أما الفتحة فتظهر، وكذلك عند الجزم يحذف آخره، ولأنه معتل الآخر. قال: هذا الذي يظهر النصب بالفتح، وكذلك قال الثاني: الجزم بحذف الآخر، نحو: لم يدعو ولم يرمي. قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. تقف مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة الذي هو الواو. قال الله تعالى: ولا تبغ الفساد في الأرض، مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه حذف حرف العلة. ولا تمشي في الأرض مرحا، مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة. ثم أفادك فائدة في الآية الأخيرة، فقال: وانتصاب مرحا على الحال أي ذا مرح، وقرئ مرحا بكسر الراء. يعني لو قيل لك أعرب مرحا فهي حال منصوبة وعلامة نصبها الفتحة. إلى هنا نقف على باب البناء، يعني الباب الذي نستقبله إن شاء الله تعالى هو باب البناء، ومعنى ذلك أن المؤلف قد فرغ من الكلام على الإعراب، تحدث عن الإعراب الظاهر وعن علاماته وعن العلامات الأصلية والعلامات الفرعية، ثم تحدث عن الإعراب المقدر وما يقدر فيه ثلاث حركات وما تقدر فيه حركتان وما تقدر فيه حركة واحدة، وسيشرع إن شاء الله تعالى في بيان الأسماء المبنية والأفعال المبنية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، إنه أهل ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.